الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى أن عنوان الأحد إذا لوحظ على نحو المشيرية فهل تشمله العمومات أم لا؟ والشمول على نحوين، إذ تارة نتحدث عن الشمول العرضي بمعنى أن للعام انحلالين، انحلالا بلحاظ العناوين التفصيلية وانحلالا بلحاظ العناوين الانتزاعية. فمثلا إذا قال أكرم كل عالمين فيدعى أن العام له انحلال بلحاظ عنوان زيدين وبكرين العالم، وله انحلال بلحاظ عنوان أحدهما، فهذا المدعى وهو أن للعام انحلالين، هذا المدعى باطل، والسر في ذلك أنه ليس للعام إلا ظهور واحد بلحاظ الكثرات، وهي ذات زيد وذات بكر وذات عمر. غاية ما في الباب أن هذه الكثرات تارة تلاحظ بعنوان واقعي كعناوينها، وتارة تلاحظ بعنوان انتزاعي، لا أن للعام ظهورين وانحلالين، وتارة نلحظ الانحلال الطولي بمعنى أن الفرد الواقعي كزيد وبكرين إذا لم يشمله العام بعنوانه التفصيلي نتيجة للجهل به، هل يشمله العام بعنوانه الانتزاعي؟ فشمول العام لذلك الفرد الواقعي بعنوانه الانتزاعي في طول عدم انكشافه بعنوانه التفصيلي، فهذا هو محل الباحث بينهم في شمول العمومات للعناوين الانتزاعية. من دون فرق في ذلك، لاحظوا الآن الأمثلة التي نذكرها ليتبين أن هذا البحث سيال في الفقه كثيرا كثيرا. من دون فرق في ذلك بين أن يكون المورد حكما واقعيا أو يكون المورد حكما ظاهريا، ففي مورد الحكم الواقعي مثلا إذا كان كلا المائعين نجس لكن أحدهما عصير متنجس والآخر خمر، فإذا اضطر المكلف لشرب أحدهما فهو مضطر لشرب العصير المتنجس لا الخمر، باعتبار انصراف الاضطرار إلى أخف القبيحين. فإذا جهل المكلف ما هو العصير المتنجس مع أنه مضطر إلى شربه لكنه جهله من بين هذين المتنجسين أو النجسين، فحينئذ يقال هو مضطر لشرب أحدهما الواقعي لا أحدهما الجامعي، لأنه مضطر إلى شرب ذلك المائع المتنجس. غاية ما في الباب أنه جهل ما هو مورد اضطراره، فهنا يبقى دليل الحرمة في الأحد الآخر، فيقال أحدهما المشير للمائع المتنجس حلال لاضطراره إليه، وأحدهما الآخر باق تحت أدلة حرمة شرب النجيس. أم كان المورد مورد حكم ظاهري؟ وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه نذكر مقدارا منها. مثلا في الإمارات الشرعية أو العقلائية، مثلا إمارية اليد على التذكية، حيث ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في بحث الخمس صفحة 141 من موسوعته البحث في شمول إمارية اليد للعنوان الانتزاعي. مثلا إذا كان لشخص يد على مالين، وجدنا مالين تحت يديه، سيارتان مثلا ودارين، وعلمنا من الخارج أن أحدهما لا بعينه ليس له وإنما هو لغيره، فقطعا لا تجري إمارية اليد في كليهما للعلم بخروج أحدهما عن ملكه، فهل تجري إمارية اليد في الآخر بأن نقول أحدهما المشير لما ليس له ليس مشمولا لإمارية اليد، وأحدهما المشير إلى ما هو المشكوك مجرا لإمارية اليد؟ فقد يقال بتعارض تطبيق إمارية اليد، أي أن شمول اليد لألف معارض بشموله لباء للعلم الإجمالي بكذب اليد في أحدهما، ونتيجة التعارض شنو؟ التساقط كما يقال في الإمارات المتعارضة، وبالتالي لا يترتب أثر هنا ولا يكون له شيء. وتارة نقول بأن إمارية اليد إن لم تجري في المال بعنوانه الواقعي تجري في المال بعنوانه الانتزاعي، وهو عنوان أحدهما. وثمرة جريان اليد في ذلك بمقتضى عموم دليلها إن كان لفظيا كموثقة حفص بن غياث، أو جريان سيرة العقلاء على إجرائها في هذا المورد إن كان الدليل لبيا، هو أن أحدهما له كما أن الآخر ليس له، فأحدهما له، ومقتضى كون أحدهما له أن يجري التصالح والتراضي بينهما، فإن لم يمكن ذلك أي إجراء التصالح فلا محال يكون المورد مجرا لأدلة القرعاء، حيث نعلم أن أحدهما حيث نعلم وجدانا أن أحدهما لزيد، ونعلم تعبدا أن الثاني لصاحب اليد، فمقتضى ذلك جريان أدلة القرعاء. ما لم تحصل شركة كما إذا كان المورد مورد الامتزاج القهري كامتزاج السمن بالعسل مثلا. ومن الموارد التي ذكرها الفقهاء مورد سوق المسلمين ويد المسلم في مسألة التذكية، فلو رأينا لحمين أو جلدين في السوق ونعلم أن أحد الجلدين ميتة والآخر مشكوك، فهل تجري سوق المسلمين في عنوان أحدهما؟ أحدهما ميتة لكن لا ندري ما هو الميتة والآخر مشكوك، فهل تجري إمارية سوق المسلمين في عنوان أحدهما؟ إذ لو قلنا بالتعارض، أي جريان سوق المسلمين في هذا وهو ألف معارض بجريانها في باء، للعلم الإجمالي شنو؟ بكذب سوق المسلمين في أحدهما، فالنتيجة هي عدم الاستفادة من أي منهما. أما إذا قلنا بجريان سوق المسلمين في عنوان أحدهما فقد أحرزنا تعبدا أن أحدهما مذكى، ونتيجة ذلك أن يدخل المورد في اشتباه الميتة بالمذكى، وإذا دخل المورد في اشتباه الميتة بالمذكى صح بيعهما على من يستحل ذلك، كما ورد في بعض الروايات أنه إذا اشتبه الميتة بالمذكى صح بيعهما على من يستحل الميتة. ومن الأمثلة على ذلك موارد الأصول العملية كأصالة البراءة والطهارة والحل. مثلا إذا علمنا إجمالاً إما بوجوب الجمعة أو وجوب الظهر، فقد قال القائلون بالتعارض والتساقط أن دليل أصالة البراءة لا يشمل كليهما لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا يشمل المعين منهما لأنه ترجيح بلا مرجح فلا محالة. مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو فعلهما، فلو تركهما معا استحق عقوبتين لأنه خالف الوظيفة العقلية في كل منهما. أما إذا قلنا بجريان دليل البراءة في عنوان أحدهما فهو محرز للأمن من العقوبة في أحدهما بمقتضى شمول دليل البراءة، وبالتالي لو تركهما معا فلا يستحق إلا عقوبة واحدة للأمن من أحدهما بمقتضى دليل البراءة. وكذا الكلام في أصالة الحيل، فمثلا إذا علم إجمالا بأن أحد الساترين للعورة مما لا يحل لحمه والآخر لا يدري أنه مما يحل لحمه أم لا، فبناء على التعارض لا يجزيه الصلاة في أي منهما لعدم إحراز شرط صحة الصلاة في أي منهما. وأما إذا قلنا بأن دليل أصالة الحل يشمل عنوان أحدهما إذن فببركة دليل الأصل وهو أصالة الحل في أحدهما لو صلى بكل منهما صلاتان فقد أحرز صلاة صحيحة ظاهرا لأنه اتخذ فيها ساترا مما يحل أكله بمقتضى جريان دليل أصالة الحيل. وكذا الكلام في أصالة الطهارة، فلو كان أمامه مائعان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ويشك في الآخر، فإن لم تجري أصالة الطهارة لجأ إلى التيمم في فرض انحصار الماء بشنو بهما. وأما إذا قلنا بجريان أصالة الطهارة في أحدهما فيمكنه أن يتوضأ بالأول ويصلي به ثم يطهر أعضاءه بالثاني ويتوضأ به ويصلي به، فإذا فعل ذلك أحرز أنه توضأ بماء شنو طاهر تعبدا بمقتضى أصالة الطهارة وأنه صلى شنو بطهارتين. فلأجل هذه الموارد المتكثرة وقع الباحث في شمول دليل الحجية أو دليل الأصل لعنوان أحدهما إن لم يشمله بالعنوان التفصيلي، بخلاف ما لو قلنا بأن الدليل يشمل كلا منهما مشروطا بترك الآخر، أو قلنا بأن الدليل لا يشمل شيئا منهما، ولكن ينتزع خطاب بمقتضى عموم الملاك، أو قلنا بالتساقط، فهذه أقوال أخرى. إنما ما نريد بحثه هو هل أن العام يشمل العنوان الانتزاعي أم لا. وتارة نبحث في تمامية المقتضي، وأخرى في وجود المانع. فهنا جهتان: الجهة الأولى هل أن المقتضي لانحلال العام لعنوان أحدهما تام وثابت أم لا؟ فنقول المقتضي الثبوتي والإثباتي تام، أما المقتضي الثبوتي فلما ذكره سيدنا قدس سره في مصباح الأصول وفي بحث الخمس المشار إليه، بأنه إذا تعلقت الصفات الحقيقية بالأحد المشير فمن باب أولى أن تتعلق به الصفات الاعتبارية. فإذا كان العلم وهو من الصفات الحقيقية يمكن أن يتعلق بعنوان أحدهما المشير فيقال أعلم أن أحدهما نجس، ويترتب على ذلك شنو؟ الأثار العقلي أو الشرعي. فكذلك يمكن أن تتعلق الصفات الاعتبارية بأن يكون عنوان أحدهما واجب، أو عنوان أحدهما حجة، أو عنوان أحدهما طاهر، وهكذا من الأمثلة. فالمقتضي الثبوتي تام، وكذلك المقتضي الإثباتي، إذ لا قصور في أصالة العموم، فإن مقتضى أصالة العموم شمول العام للفرد الواقعي، فإن لم ينكشف لنا الفرد بعنوانه التفصيلي وانكشف لنا الفرد بعنوانه الانتزاعي شمله العام بعنوانه الانتزاعي، لا أن هناك شمولين وانحلالين كي يمنع من ذلك ويقال هذا غير عرفي. المدعى شمول العام لنفس الكثرات، غاية ما في الباب، إن لم تنكشف بعناوينها الواقعية شملها العام بعناوينها شنو؟ الانتزاعية. ولا قصور في أصالة العموم في الشمول لمثل ذلك. وبناء عليه، والحمد لله رب العالمين.